لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحتان، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطي. كان يمكن